بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا في بداية هذه الحلقة التي نواصل فيها الحديث عما ابتدأناه في الحلقة السابقة من مقرر الفقه، وكنا نتحدث في آخر الحلقة الماضية عما يتعلق بكتاب النفقات، وتحدثنا عن تعريف النفقات، وبينا أن هذا الباب، أعني باب النفقات، يقصد به النفقة على الزوجة وعلى القريب وعلى المملوك وعلى البهيمة، وأن الفقهاء عقدوا هذا الباب ليبينوا أحكام نفقة الزوج على زوجته. وقلت إن نفقة الزوج على زوجته واجبة بنص الكتاب والسنة والإجماع، وذكرت الأدلة على وجوب نفقة الزوج نفقة الزوجة على زوجها من كتاب الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وفي قول الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته الشهيرة في حجة الوداع لما قال في حق الزوجات: ولهن عليكم كسوتهن بالمعروف، ولا شك أن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولا شك أن النفقة تدخل فيها الكسوة. والعلماء مجمعون على وجوب النفقة، ثم تطرقنا في الحديث إلى أن هذه النفقة متفاوتة بالنظر لحال الزوجين، فإن كانا موسرين فنفقتهما تختلف عن نفقة الزوجين المعسرين من حيث تقدير هذه النفقة وما يفرضه الحاكم. وانطلق بنا الحديث إلى أن نتحدث عن ما يدخل في هذه الكسوة وما يدخل في هذه النفقة، وبينت أقل ما يسمى كسوة، وهو ما يعرف باللباس المعتاد للمرأة، وكذلك بالنسبة لنومها. وانتهى بنا الحديث إلى أن الزوج يلزمه مؤنة نظافة زوجته لدخوله في مشمول ومسمى النفقة. أما ما لا يدخل في النفقة فهذا هو مبتدأنا في الحديث. فقد ذكر أهل العلم على أن الزوج لا يلزمه دواء أجرة زوجته إذا احتاجت إلى علاج، لأن هذا العلاج غير داخل في النفقة، فحينئذ لا يلزمه أن يعالجها وأن ينفق عليها أجرة الصحة والطب نظرا لعدم دخولها فيما يسمى بالنفقة، وذاك ليس من حاجاتها الضرورية المعتادة. وكذا لا يلزمه ثمن أدوات الزينة ولا أدوات الحلي التي تتزين بها المرأة، إلا إذا رغب الزوج من المرأة أن تتزين له وأن تتحلى له، فحينئذ يجب عليه أن يؤمن هذه الأشياء. لكن بالنسبة لهذا الموضوع، فقد تكلم بعض الفقهاء المعاصرين على أنه ينبغي أن تربط النفقة بالعرف، فحينما تكلموا على أن الزوج لا يلزمه إجرة طب زوجته، قالوا الآن أن الله سبحانه وتعالى يقول: عاشروهن بالمعروف. فليس من العشرة بالمعروف أن ترى زوجتك مريضة لا حول لها ولا طول ولا تنفق عليها أجرة الطب. فلذلك هناك من ربط مسمى النفقة وما يدخل فيها وما يخرج منها بالعرف عند الناس. فإذا كان العرف أن الزوج يعالج امرأته، فحينئذ يجب عليه. وربنا سبحانه وتعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ربط ذلك بالمعروف، ومن هنا هذا قول له وجاهته أن تربط هذه النفقة ما يدخل فيها وما لا يدخل فيها بالعرف، أي إذا كان العرف قائم على أن الزوج يؤمن احتياجات زوجته من أدوات الزينة فكذلك، وهذا هو الذي يتماشى مع كون الفقه صالحا لكل زمان ومكان، ويتماشى مع أعراف الناس التي ليست محرمة ولا منهيا عنها. كذلك يقولون مما يدخل في نفقة الزوج على لزوجته: لو كانت تلك الزوجة تحتاج إلى خادم، لو كانت تلك الزوجة لا تعمل لا تباشر الأعمال بنفسها ولكنها تحتاج إلى خادم نظرا لكونها اعتادت على هذا الشيء أو كونها ممن يخدم مثلها أو كونها محتاجة إلى هذا الخادم، ولا يعنى بالخادم الرجل وإنما جنس الخادم، فإذا كانت امرأة فلا بد أن تكون الخادمة امرأة أو واحدا من محارمها، بمعنى يجوز له النظر إليها. فإذا كانت تلك الزوجة بحاجة إلى إخدام فإن الزوج يخدمها، وهذا داخل في مسمى النفقة. أيضا لو كانت تلك المرأة تحتاج إلى مؤنس، بأن كانت مستوحشة أو ساكنة في مكان بعيد تحتاج إلى من يؤنسها في بيتها ويحادثها، فكذلك يدخل في مسمى النفقة كما ذكر ذلك أهل العلم عليهم رحمة الله. إذن بهذا اتضح لنا أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، وأن ما تشمله أو ما يشمله مسمى النفقة هذا كثير، نص أهل العلم على أغلبه وأعظمه، وهناك من ربط أن مشمول ومفهوم النفقة يكون خاضعا للعرف، فما يعده العرف داخلا في مسمى النفقة فيجب على الزوج تأمينه، وما لا يعده العرف فلا يجب على الزوج أن يؤمنه. ولعل هذا يكون فيه مجال لمسايرة الفقه لأحكام الناس وأعمالهم. ننتقل مرة فقرة إلى فقرة أخرى، وهي نفقة المرأة المطلقة. ما تحدثنا عنه إذا كانت المرأة في عصمة الزوجية، ماذا لو أن المرأة طلقت، طلقها زوجها، ما ضابط النفقة، وهل النفقة باقية أو غير باقية؟ نقول لا يخلو هذا الطلاق إما أن يكون طلاقا رجعيا وإما أن يكون طلاقا بائنا. يعني هذه المرأة التي طلقت إما أن تكون طلقت طلقة رجعية، يعني طلقها زوجها مرة واحدة، أو طلقها مرتين ولم يسبق لها طلاق، يعني ما دون الثلاث يسمى طلاقا رجعيا. فتلك الزوجة المطلقة طلاقا رجعيا ما دامت في العدة فنفقتها واجبة على زوجها كغير المطلقة سواء بسواء. يعني المطلقة الرجعية ما دامت في العدة فنفقتها واجبة على زوجها كغير المطلقة سواء بسواء. فيصدق عليها ويشملها قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، وقول الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فتدخل في عموم الزوجات. لماذا؟ لأن المطلقة الرجعية زمن العدة هي في حكم الزوجات، هي في حكم الزوجات، ولذلك لو مات زوجها ورثت منه، ولو ظاهر منها وقع الظهار، فهي كما يقول أهل العلم هي زوجة في حكم الزوجية، يلحقها طلاقه وظهاره، ويجري بينهما التوارث ما دامت في العدة، إلا أنه لا قسم لها، يعني ليس لها قسم في حال تعدد الزوجات. أما بقية أحكام الزوجية فهي ثابتة للمطلقة الرجعية، ولذلك أهل العلم يستدلون على وجوب النفقة للمطلقة الرجعية بنفس الأدلة التي توجب نفقة الزوجة على زوجها غير المطلقة، بدل أن هذه المطلقة الرجعية مطلقة الرجعية هي في حكم الزوجات، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. هذا هو الصنف الأول من صنف المطلقات، وهو المطلقة الرجعية، فتجب لها النفقة كأنها لم تطلق، لأن المطلقة الرجعية زوجة. أما إن كانت المطلقة طلاقا بائنا، كما لو طلقها الطلقة الثالثة وقد سبق لها طلقتان، فهذا طلاق، هذه المرأة تكون مطلقة طلاقا بائنا، أو أنها فسخ نكاحها من زوجها، أو طلقت المرأة نفسها على عوض وهو ما يعرف بالخلع، لو أن المرأة دفعت عوضا للزوج فخالعته وفرق بينهما. إذن هذه الفرقة اللي فيها بينونة ما فيها للزوج يملك حق الرجعة، حينئذ ما حكم النفقة لهذه المطلقة طلاقا بائنا التي فارقت زوجها وليس له قدرة على إبقائها وعلى إرجاعها كالمطلقة الأولى؟ نقول هذه المطلقة البائن لا تخلو من حالتين، إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، يعني غير حامل. هذه المطلقة الصنف الثاني والمطلقة البائنة أو التي فارقت زوجها فرقة نهائية لا تخلو أمرها من حالتين، إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا. أما إن كانت حائلا يعني ليست بذات حمل فلا نفقة لها على زوجها بالإجماع، بل يكاد يكون من الإجماع وهو قول عامة أهل العلم أن المطلقة البائن الحائل يعني غير ذات الحمل لا نفقة لها وليس لها سكنة، وليس لها سكنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام في قضية وقعت في وقته وما يعرف بحديث فاطمة بنت قيس طلقها زوجها البتة يعني بتها طلاقا باتا بائنا، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا نفقة لك ولا سكنة، لا نفقة لك ولا سكنة. إذن عرفت أنا أن المطلقة البائن غير الحامل هذه لا نفقة لها ولا سكنة على زوجها بدلالة السنة الصحيحة. أما إن كانت المطلقة البائن حاملا فتجب لها النفقة والسكنة، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، لأن ربنا جل ذكره يقول وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذن إذا كانت المطلقة طلاقا بائنا حاملا فتجب لها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ثم هذا الحمل الذي في بطن تلك المرأة المطلقة هو لهذا الزوج، فكأنه ينفق على ابنه لو كان خارج بطن أمه، فلذلك يلزمه الإنفاق عليه كما لو كان خارج بطن أمه، وكذلك يكسو هذه المرأة، لأن الإنفاق على المرأة والكسوة عليها سيعود نفعها إلى الجنين الذي هو لذلك الشخص المطلق أو لذلك الزوج المطلق. طيب أهل العلم يتكلمون هذه النفقة التي للمرأة الحامل أهي للحمل أم للمرأة من أجل الحمل؟ هل هذه النفقة التي قلنا أنها بإجماع أهل العلم هل هي للجنين يعني للحمل أو هي للمرأة من أجل أنها حامل؟ فأما ما يتعلق بهذا السؤال هو بينهم ثمرة عملية، لو قلنا إن هذه النفقة هي للجنين لوجبت للمرأة حتى ولو نشزت، ما تسقط نفقتها، لأن سنعرف الآن في مسقطات النفقة أن المرأة إذا نشزت وعصت زوجها سقطت نفقتها إذا كانت لها هي. فإذا قلنا إنها للجنين فلا تسقط حتى لو نشزت لأن النفقة ليست لها، أما إذا قلنا لها هي من أجل الجنين فحينئذ تسقط نفقتها بالنشوز، وحينئذ يجب على الزوج أن ينفق على هذا الجنين بطريق آخر. ولذلك هناك من يرى أنها لأجل الجنين وليست لها من أجل الحمل، وإنما هذا لكن لا يستطيع الزوج أن ينفق على الجنين مباشرة وإنما ينفق على أمه، وهذا الجنين سينتفع بهذه النفقة. وفي قول آخر أنها تجب لها للزوجة من أجله لأنها تجب مع اليسار والإعسار فكانت النفقة لها كسائر الزوجات. طيب مسألة أخرى متعلقة بالنفقة على البائن، لو أن زوجا يذكر الفقهاء عليهم رحمة الله هذه المسألة وسأبين ما فيها، لو أنه الزوج توقع أن تلك المرأة حامل فأخذ ينفق عليها ثم تبين أنها ليست بذات حمل، فحينئذ يقولون يرجع الزوج بما أنفق على فرضنا أنه أنفق عليها ظنها حاملا بخمسمائة ريال، ثم تبين بعد ذلك أنها ليست بذات حمل وإن هذا الانتفاخ الذي في البطن ليس عن حمل، فنقول يرجع الزوج بهذه الخمسمائة عليها لأنه تبين أنها لم توافق محلها. وفي قول آخر أنه ليس له الرجوع على تلك المرأة إلا إذا كانت هي التي غرته ولبست عليه الأمر، يعني لها سبب. أما كون الزوج هو الذي توقع وظن فإنه لا يرجع بشيء. بالمقابل لو أنه ترك النفقة عليها يظنها حائلا فتبين أنها حامل، فإنه يلزمه أن ينفق عليها منذ تبين أو منذ وجد حملها، لأنها كالدين الذي على الزوج. لكن في ظني والله تعالى أعلم أنه الآن يستطاع عبر الطب أن يتبين حمل المرأة حتى ولو كان نطفة، فإذا حصل ارتياب، بل إن النساء يعرفن هذا الشيء، فإذا حصل ارتياب وشك فباستطاعة الأطباء أن يعرفوا هل هذه المرأة حامل أو ليست بحامل حتى ولو كانت في أيامها الأولى. ولكن الفقهاء عليهم رحمة الله تكلموا عن هذا الأمر في وقتهم الذي لا يستطاع أن يعرف أن المرأة حامل. قد تشتبه الأعراض، يمكن يقال أن المرأة تعرف الحمل ومبادئ الحمل بالوحم وما يتعلق بذلك، لكن قد تشتبه الأعراض فلا تجزم المرأة هي حامل أو ليست بحامل حتى ولو كان من علامات الحمل انحباس الحمل الحيض، لكن أيضا قد تشتبه. فلذلك الفقهاء عليهم رحمة الله تكلموا عن هذا الشيء في وقتهم، لكن في وقتنا المعاصر يستطاع أن يعرف بإذن الله تعالى أتلك المرأة حامل أم ليست بحامل حتى وهي في أيامها الأولى. بقي أن أرجع مرة أخرى وأقول إن سواء قلنا إن النفقة للحمل للجنين أو قلنا إنها للمرأة من أجل الجنين، فهي في كلا الحالتين لا تسقط نفقتها، لأنه بإسقاط النفقة سيتضرر هذا الجنين الذي لا ذنب له، سواء قلنا إن النفقة له ابتداء وهي مثل الوعاء، أو قلنا إن النفقة لأجلها من لذاتها من أجل الحمل، فسيان لا يجوز للزوج أن يوقف النفقة لئلا يتضرر هذا الجنين الذي ليس له ذنب. ثم إنه هو امتداد لأبيه، هو منه وينسب إليه، فلذلك يجب عليه أن ينفق عليه ما دام في بطن أمه، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. بعد أن تقررت عندنا النفقة وأنها واجبة على الزوج لزوجته، نأتي إلى أن هذه النفقة قد تسقط، فلها مسقطات. هي حق للزوجة لكن حق مقابل واجب، فأحيانا تسقط هذه النفقة، ولذلك تكلم الفقهاء عليهم رحمة الله عن مبحث آخر وهو مسقطات النفقة أو مسقطات نفقة الزوجة. يقول أهل العلم عليهم رحمة الله إن مناط وجوب النفقة هو كون المرأة سلمت نفسها للزوج ومكنته من نفسها. مناط وجوب النفقة على الزوج كون المرأة سلمت نفسها لذلك الزوج ومكنته من نفسها، بالمقابل تستحق النفقة أو تجب لها النفقة. كل ما يؤثر على هذا الأصل فإنه يسقط النفقة. فلو أن امرأة حبست، أو لو أن امرأة نشزت يعني تعالت وعصت زوجها ولم تنصع لأوامره، أو صامت تطوعا أو حجت تطوعا بلا إذنه بلا إذن الزوج، أو سافرت لقضاء حاجتها، شوف كل هذه الأمثلة المرأة أخلت بالتسليم والتمكين من النفس، فيقول أهل العلم تسقط نفقتها والحالة هذه، لأنها أخلت بسبب وجوب النفقة على الزوج. أما لو أنها أحرمت بفرض من صوم أو حج فلا يمكن أن يقال تسقط نفقتها، لأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها. لكن كلامنا لو صامت أو حجت تطوعا ليس واجبا عليها، أو سافرت وتركت زوجها، أو عصته ونشزت عليه، أو حبست عنه، هذا الزوج تضرر من ذلك الإقصاء، فيقولون تسقط نفقتها لأنها حينئذ لم تمكن نفسها ولم تكن في ولم تسلم نفسها لذلك الزوج. هذا ما عليه أكثر أهل الفقه. هناك قول آخر وهو قوي وله حظ ووجه من النظر، يقول الصحيح أن نفقة الزوجة لا تسقط إلا بنشوزها فقط، إلا بنشوزها فقط. ما معنى النشوز؟ هو عصيان ومخالفة أوامر الزوج، تعصي أوامره ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر النشوز في كتابه الكريم، قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالمرأة التي وكذلك الزوج قد يكون منه النشوز، وإن امرأة الله جل وعلا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، إذا معنى النشوز من النشز وهو الارتفاع والتعالي، إذا عصت المرأة الزوج فهي ناشز. فيقول القول الثاني، يقول الصحيح أن النفقة لا تسقط إلا بالنشوز فقط، فإذا نشزت المرأة سقطت نفقتها، أما إذا لم تنشز فحينئذ نفقتها واجبة. ما مناط وجوب النفقة عند أصحاب القول الثاني؟ قالوا مناط وجوب النفقة كونها زوجة غير ناشز، فإذا كانت زوجة غير ناشز فتجب لها النفقة. إذا لو حبست أو سافرت أو تطوعت فحينئذ يقول لا تسقط نفقتها لأنها أيضا زوجة وليست بناشز. لكن لو أن الزوج أمرها ألا تسافر فعصته وسافرت نقول أنت ناشز. إذن يرون أنه لا يسقط وجوب النفقة إلا النشوز فقط، وعلة وجوب نفقة الزوجة على زوجها وكونها زوجة غير ناشز. سأزيد هذا إيضاحا وأبين ثمرة الخلاف بين هذين القولين إن شاء الله تعالى في الحلقة الآتية، نظرا لانتهاء وقت هذه الحلقة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.